يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إلى من ينسب ولد الزنا إذا عرفت أمه أو عرف الزاني، فهل ينسب إليه؟ لا لا، الأب ما له أب، ينسب إلى أمه فقط، وترثه أمه وعصبتها، وليس له أب ولا عصبة من جهة الأب.